تفسير الآية 9 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي ومن صفاتهم الطيبة الحسنة كذلك، والتي على كل مسلم أن يتصف ويعمل بها ليسعد في الدارين، أنهم دائما على صلواتهم يحافظون، إضافة للآية السابقة رقم 2، والتي تفيد أنهم فيها خاشعون، أي يؤدونها على أكمل وأفضل وجه ويداومون عليها، فلا يتركون أي وقت من أوقاتها الخمسة، ولا ينشغلون عنها بأي شاغل، ويحافظون على كيفية أدائها بكل إتقان، ليسعدوا بآثارها في دنياهم ثم أخراهم. وكل من الآيتين الكريمتين معناهما متقارب، ويكمل ويؤكد بعضه بعضا، وينبه لأهمية الصلاة، ويمدحهم على عنايتهم التامة بها، ويشجعهم على الاستمرار فيما هم فيه من خير كثير مسعد في الدارين.